اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت بن إبراهيم سبيت، في تنفيذ الفترة زميل محمد بن إبراهيم العجلان، مذيع الفترة زميل خالد بن أسامة المصري، وفي إدارة الإعلام الذي في حان سبيع ونبيل الخير. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب المشايخ الفضلاء، أصحاب الفضيلة المشايخ الفضلاء المقرئين، ليصححوا تلاواتكم ويستقبل اتصالاتكم في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ بجمعية مكنون ونائب مدير مركز إجلال القرآن. حياكم الله شيخ يوسف. يبارك فيكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، وحياكم الله. طبعا المقطع معنا اليوم أيها الإخوة من سورة الرحمن من الآية 24 حتى الآية 32، لمن أراد المتابعة معنا وبعد ذلك الاتصال. المقطع هو من الآية 24 حتى الآية 32. نذكر أيضا بالمسابقة، مسابقة المستمعين، وهي يعني يطرح سؤال في نهاية الحلقة كما لا يخفى عليكم، يكون جوابه في التفسير الذي سنستمع إليه بعد قليل إن شاء الله بصوت الزميل إبراهيم الشايع. أيضا مسابقة تصحيح التلاوة، هو أفضل يعني مستفيد من تصحيح الشيخ، سنذكر اسمه في نهاية الحلقة، وبعد ذلك تواصل مع الإخوة في جمعية مكنون. حياكم الله مستمعينا الكرام. يعني ودنا أيضا من الإخوة من أراد المشاركة يفتح المصحف سورة الرحمن. الآن يتلو الشيخ يوسف وفقه الله هذا المقطع، ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلام ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الرحمن سورة مدنية، عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي وله سبحانه وتعالى السفن الضخمة التي تجري في البحر بمنافع الناس رافعة قلاعها وأشجعتها كالجبال. ثم يقول سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: كل من عليها فان، أي كل من على وجه الأرض من الخلق هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكبرياء والفضل والجود. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى بما يليق به سبحانه من دون تشبيه ولا تكييف. ثم يقول الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي يسأله من في السماوات والأرض حاجاتهم، فلا غش لأحد منهم عنه سبحانه، كل يوم هو في شأن يعز ويذل ويعطي ويمنع. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا أيها الثقلان الإنس والجن، فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها فضيلة الشيخ يوسف الدوسري وفقه الله. الآن مستمعينا الكرام نستقبل اتصالاتكم لمن أراد تلاوة هذا المقطع والاستفادة من تصحيح الشيخ على الرقم 011-40-52-999، الرقم 011-40-52-999. شيخ يوسف، هل من يعني محظوظات ربما يقع فيها بعض الإخوة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهم ما ينبغي أن ننبه عليه خاصة من قراءة حفص اللي هو تحقيق الهمزات. يعني على سبيل المثال في قوله: وله الجوار المنشآت، بعض الناس يتساهل في مسألة الهمزة فيقول منشآت منشآت، إيه يعني يسهلها أو أنه يهملها. لابد أن يحقق الهمزة المنشآت. أيضا في شأن في نفس الآيات التي قرأناها أو التي معنا اليوم، في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ينتبه للهمزة ويحاول بقدر الإمكان أن يسكنها. لا تقلقل. لا تقلقل، لأن بعض الناس إذا صار هناك وقف يحاول أن يحقق أو يظهر النون بقلقلة الحمزة، فتجده يقول هو في شأن شأن شأن، هذا خطأ، لا بد أن ينتبه لهذا، أن يقول في شأن شأن، يحاول أن يتمكن من تسكين الهمزة وتسكين النون أيضا مع إظهارها، إظهار النون، لا بد أقول شأن، لا يقول شأن، ولا وأيضا لا يشددها حتى لا تقع في التشديد فيقول لي شأن، هذا خطأ، فيتنبه لهذا حتى لا يقع فيه. أيضا المدود، يعني في قوله فبأي آلاء ربكما، يعني جاءت معنا في هذه السورة أكثر من مرة وفي هذا المقطع أيضا، لا بد أن يحقق الهمزة ويمد الألف أربع حركات، يمدها أربع حركات وهو المد المتصل، وهو في قراءة حفص واجب لا يقل عن أربع حركات، فيقول فبأي آلاء ربكما، رب آلاء، يعني ينتبه الهمزة، لأن السبب في المد هو الهمزة، ولا بد أن يكون السبب موجود حتى يعني يتبين المد بشكل أفضل وينتهي بالقدر المحدد وهو أربع حركات. هذه تقريبا الملاحظات، لعلنا إن شاء الله عندما نستمع إلى التلاوات يظهر لنا شيء، وإن شاء الله أنها تكون يعني آيات سهلة بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول متصل معنا، أخونا محمد بالرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك إبراهيم؟ طيب. حياك الله يا شيخ. الله يحفظك يا هلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. محمد حقق الهمزة، كالأعلام. كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرق لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت يا محمد، ما شاء الله قراءتك جميلة وترتيلك ما شاء الله جيد. كم تحفظ يا محمد؟ أحفظ 15 جزء. الله 15 جزء ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك. الله يحفظك ما شاء الله. شكرا لك يا شيخ محمد، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة اقرأوا القرآن مع ضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نستقبل اتصالاتكم لتصحيح هذا المقطع من سورة الرحمن من الآية 24 حتى الآية 32. الرقم لمن أراد التواصل 011-40-529-999. معنا من أبها الأخت آسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والرضا والعافية. اللهم أنت كذلك، حياك الله آسيا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبه للكاف، والإكرام، لا تقول والإكرام، الإكرام هذه فيها قلقلة، والإكرام، لا مرة ثانية، والإكرام، والإكرام. لا زال، لا زال يا أسراء. آسيا انتبهي لي، والإكرام، شوفي لا تحركين الساكن، لا تحركين، لا تقول والإك، والإك، والإكرام، والإكرام. أيوة ممتاز. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب يا آسيا كيف تقفين على أيها سنفرغ لكم الآية 31 سنفرغ لكم أيها الثقلان أبغاك توقفين على أيها وقفي شوي سنفرغ لكم أيها الثقلان لا وقفي لا تكملين لا تقولين الثقلان أبغاك توقفين على أيها سنفرغ لكم أيها أحسنت بارك الله بك. يعني هو طبعا في القراءة يتبادر للذهن أو المعروف أنها تكتب إملائيا أيها الثقلان فيها ألف لكنها في الموضع هذا وموضع سورة النور وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون برسم الرسم العثماني بقراءة حفص تقف عليها أيها كما هي مرسومة فلا تقول أيها هذا من باب الاختبار يعني من باب الاختبار وليس من باب يعني القراءة الصحيحة الصحيحة أن تصلها لكن هذا لو اختبرت قال لك أحد وقف على أيها في هذا الموضع تقول أيها وأيضا في موضع سورة النور في وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيضا لكن لو جينا في مثلا يا أيها الذين آمنوا ما تقول يا أيه لا يا أيها يعني في هذا الموضع في هذا الموضع مع اختلاف في القراءات لكن نتكلم عن رواية حفصة رائدة جليلة. تفضل يا أختي ياسية خلصتي؟ خلاص. شكرا لك يا أختي الله يعطيك العافية. أيضا معنا من الرياض تركي. أي نعم. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان إن شاء الله إن شاء الله أحسنت يا شيخ تركي بارك الله فيك الله يجزاك خير جزاك الله خير شيخ تركي شيخ تركي أم أنت من مسجد؟ لا والله ما شاء الله صوتك عادي أني كنت في تحريق طال عمرك ما شاء الله تبارك الله يوفقك شيخ تركي بارك فيك الله يحفظك معنا أم محمد من جدة أي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل محمد إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات حرك اللام يسأله من لا حرك اللام بالضمة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان شأن في شأن أيوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت يا محمد كنس كذا مرتبكة ولا ربكة الاتصال أي شوية حتى طيب. كل جسمي طيب طبعا عموما يعني من الأشياء المهمة في القراءة الأشياء المهمة في القراءة اللي هو الإعداد النفسي يعني دائما الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن لا بد أن يكون هناك عوامل مساعدة ليكون تكون قراءته جيدة بالنسبة للقارئ يستفيد والمستمع أيضا يستفيد ومن أهمها ما يسمى بالإعداد النفسي والإعداد النفسي يكون له عدة أمور يعني بغض النظر عن يعني محمد يمكن يعني ارتباكها بحكم أنه يمكن أول مرة تتصل وتدخل مباشرة تتصل على الإذاعة لكن الإعداد النفسي مهم جدا في كل الأحوال سواء كان إمام مسجد أو يقرأ بنفسه أو يعني في حلقة أو غير ذلك يعني لا بد أن يكون مستعد يكون الحضور مبكر يكون هناك الوضوء القراءة حتى مسك المصحف أيضا الحضور الذهني الحضور الذهني في القراءة هذا مهم جدا حتى يعني يستفيد القارئ لذلك الله عز وجل عندما امتدح المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قالوا وجلت قلوبهم يعني هذا الوجل الذي في القلب لا يأتي بدون استعداد لا يأتي بدون تأثير لا بد هذا التأثير يكون هناك له عوامل ومن أهم هذه العوامل كما ذكرنا اللي هو الإعداد النفسي فالإعداد النفسي مهم جدا يمكن مثل ما ذكرنا الأخت محمد جزاها الله خير متحمسة يمكن متفاعلة مع أنها تشارك معنا بسبب هذا أنها حصل هذا الارتباك وهو سبب في ضعف النفس يعني الإعداد النفسي الإنسان لما يكون عنده ارتباك في القراءة هذا يسبب أن التنفس يكون مشحون يعني يكون عالي جدا وهذا يؤثر على القراءة يكون الإنسان مشغول بس كيف يتخلص من القراءة كيف ينتهي فأحسنت يا محمد يعني قراءتك إن شاء الله جيدة من ناحية القراءة لكن انتبهي لمسألة الهمزات غالبا وأهمها في قوله في شأن فلا نقول في شأن لا في شأن منطقة همزة محققة بارك الله فيك شكرا لك يا محمد الله يعطيك العافية معنا أيضا من الرياض أخونا عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم بارك فيك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض شوف يا أبو شيخ عمر بالنسبة للضاد شوف وقفتك جميلة جدا لكن ينقصها شيء بسيط وهو أن تكون مفخمة هي الضاد مضخمة يعني ما تكون مفخمة أقصد مفخمة لا تكون والأرض لا والأرض ارفع اللسان عند النطق بالضاد كيف؟ يسأله من في السماوات والأرض أيوة ممتاز كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تحفظ يا عمر كم من القرآن جزئين فقط. جزئين. ما لك نية واصل؟ ها؟ ما لك نية واصل؟ لا واصل، أنا في المركز الخيري تحت القرآن الكريم في شوميتي الرياض. ما شاء الله. إن شاء الله أني واصل. ما شاء الله، شد حيلك ما شاء الله، قراءتك جميلة ومساعدة أنك إن شاء الله تحفظ القرآن إن شاء الله كامل. إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك يا خالد. الله يحفظك. حياك الله. أيضا معنا كذلك من الرياض أخونا أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حقق الهمزة يا أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسنت يا أشرف. أعد لنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أقرأها مرة ثانية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحسنت. يعني أنا أولا كنت تقول والإكرام، بين الهمزة والإكرام. أحسنت، بارك الله فيك يا أشرف. شكرا لك يا أشرف، الله يعطيك العافية. ما شاء الله اليوم الإخوة كثروا من الرياض. أيضا معنا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا خالد. طيب أقرأ؟ تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم تحفظ يا شيخ خالد؟ أنا أحفظ القرآن كامل. واضح قراءتك ما شاء الله، قراءتك جميلة وأدائك ما شاء الله جميل أيضا. صلى الله عز وجل يبارك فيك وفي هذه التلاوة المباركة وأن ينفع بك. عساك بس تعلم، عساك تعلم الناس من حولك. نعم حلقة. نعم عندي حلقة بعد الفجر. ما شاء الله. جيد جيد. يعني الإنسان لا يتوقف على الخيرية الأولى، خيركم من تعلم القرآن، يعني يحاول أن يحصل على الخيرية الثانية وعلمه. فنسأل الله عز وجل يبارك فيك شيخ خالد. إن شاء الله. شكرا لك شيخ خالد. الله يحفظك. معنا أيضا من الأحساء الأخت أمجاد. أيوة. تفضل يا أختي. أقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. أيوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أمجاد. طيب يا أمجاد، أنت كم تحفظين؟ تقريبا أكثر من 10 أجزاء. طيب لو نبغاك تعيدين في قوله تعالى الرحمن الرحيم، اقرأيها كذا زي ما قرأتها قبل قليل. الرحمن الرحيم. طيب اقرأي ثانية رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايش الفرق بين الراء في رب العالمين والراء في الرحمن الرحيم؟ كلمة توقع فخمة ولا كلمة مرققة؟ فخمة. طيب ليش هناك قلتي رب العالمين راء راء رب العالمين والثانية تقول الرحمن الرحيم، ليش تشدين عليها كذا الرحمن؟ لا لا تشدين عليها بالطريقة هذه، لابد أن تأخذ راحتها. التكرار لابد يأخذ طبيعته، لا يكون التكرار فيه شيء من الغلظة حتى لا يتضح، لأن الراء ما تبين. لأن إذا قلتي الرحمن ما يبين التكرار. لكن لو قلتي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، لاحظتي كيف الفرق؟ أيوه. في رب العالمين ممتازة، تظهرينها بشكل ممتاز، الحمد لله رب العالمين. لكن الرحمن الرحيم تشدين عليها، لا تشدين عليها زيادة، خليها كما هي طبيعتها بدون ما تغرضين، يعني بدون ما تضغطين على الحرف زيادة فوق الحد اللازم. وهذه غالبا الذي يفعل هذا الشيء يكون إنسان متنطع في قراءته، نحاول نبتعد عن هذه الطريقة. الإنسان يقرأ الرحمن الرحيم، كل ما كانت القراءة سلسة كل ما كانت مقبولة، كل ما كان فيها شيء من الشدة كل ما كانت غير مقبولة. أحسنت يا أمجاد. يا أمجاد، أنت لماذا لا تقرأ المقطع اللي معنا هذا ما دمت محافظة؟ مش أقرأ؟ اتفضل أقرأ. وله الجواري صح؟ إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وين قارئ؟ وين درستي فيه يا أمجاد القرآن؟ من درستي عليه؟ كرم في تحفيظ. تحفيظ اللي درسك هي اللي علمتك حرف الراء هذا؟ لا يعني ما قاعد ناخذ حرف الراء كنا. أنا أقصد أنك يعني حاولي مع المدرسة اللي تدرسك الآن، قولي لها كيف حرف الراء معي، حاولي تعيدين عليها مرة مرتين ثلاث، شوف كيف تصحح لك. لأنك لاحظت أن حرف الراء هذا عندك ثابت، يمكنك أنت أخذتيها يعني لقنتي بهذه الطريقة وثبتت معك. يعني الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما يصلح هذا، لا بد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم، ما أقول الرجيم الرجيم، لا ما أصلح. طيب وله الجواري. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جيدة قراءتك يا أمجاد. شكرا لك يا أمجاد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان محمد. نعم تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله أحسنت يا محمد. ما شاء الله قراءتك جميلة محمد. الله يجزاك بارك فيك. الله شكرا لك يا أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا من مكة المكرمة أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان يسأله طمرت آية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله وله الجوار لحظة خلاص من أول طيب كم تحفظ يا أحمد؟ أنا أحفظ الحمد لله القرآن الكريم كاملا ولله الحمد ما شاء الله تقرأ غيبا هذا شكلك أنا من غيب أنا عشان موجود برا بس طيب أحسن شارك الله فيك عموما حريصين إن الواحد يقرأ المصحف ليه؟ لأنها أول شيء أنه يستفيد من الرسم بعض الأحيان يستفيد من التصحيح وفي نفس الوقت حريصين أن نصحح القراءة أكثر من الحفظ برنامج لتصحيح التلاوة فأحسنت يعني مدام أنك عاد معذور تقول خارج الموقع خارج البيت شكرا لمشاركتك شكرا لك يا أخي أحمد الله تكرم وشكرا لك إياك عليكم السلام ورحمة الله أيضا معنا من نجران أخت سماء نعم ألو تفضل يا أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من حرك اللام حرك اللام يسأل هنا حرك اللام حرك اللام يسأله من في السماوات والأرض مرة ثانية يا سماء يسأله من لا تخطفينها كمل الحرف يسأله من يسأله من لا تسمعيني يا سماء يمكن عندك إشكالية في حفظها يعني هذه مشكلية تكون في الحفظ الأول اللام يعني بالضم تقرأينها بالضم والهاء تشبعين الهاء تشبعينها يعني كأنك تنطقين واو بعد نهاية الهاء بهذا الشكل يسأله يسأله يسأله يسأله ما سوينا شيء يسأله اللام ضميها يسأله اسمعيني من الطالعين لين حتى تقرأها كويس يسأله شوف يقول يسأله أيوة يسأله يسأله ما باقي الهاء يسأله يسأله ما انتبه إلى اللام ضميها يسأله أيوة. يسأله من في السماء تمام من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن شأن أيوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت يا سماء أنت وين درست في سماء تحفيظ درستي القرآن وين تحفيظ في التحفيظ ومدرستك مجازة جيدة لا ما هي مجازة بس حافظ إيه ما شاء الله يعني أنا ملاحظ قراءتك ما شاء الله في المخارج متميزة جدا من ناحية الترقيق والتفخيم متميزة جدا صح إن عندك الهفوتين هذه اللي هو يسأله وشأن لكنها طبيعية هذه الغالب تكون يا سماء الغالب تكون في الحفظ الأول يعني أنا متأكد إنك حفظتيها بهذه الطريقة من أول ما حفظتيها بهذه الطريقة ومشت معك ولا انتبهتي للتصحيح يمكن أحد صحح لك أنك خلاص ثبتت حاولي تعدلينها كيف التعديل لمثل هذه الأشياء يكون بالسماع الجيد يعني تروحين لأحد المشايخ الجيدين خاصة مثل هذه القراءات المقاطع هذه يسأله شأن أنا أنصحك تسمعين الآية هذه بالذات اسمعي الشيخ إبراهيم الأخضر اسمعي شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر استمعي له كيف يقرأها أو محمد صديق المشاوي استمعي كيف يقرأ يسأله وأيضا شأن وركزي في السماع وحاولي تكررين معه يعني تحاولين تسمعين ثم بعد ذلك تكررين ثم بعد ذلك تقرأين بالحالك تجدين إن شاء الله يتصحح بارك الله فيك يا سما الله يعطيك العافية يا سما شكرا جزيلا لك أيضا معنا من الرياض أخونا ياسر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله ياسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت يا ياسر بس سنقف معك وقفتين أو سنقف في في في آيتين في قوله تعالى ويبقى اقرأها مرة ثانية ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك أحسنت يعني كنت تقرأها بالغين الثانية اللي عكسها سنفرغ أيوة أحسنت بارك الله فيك يعني انتبه لهذه لأني أنا أعرف أنك اللهجة أنت مشكلة لهجتكم أنكم تطقون القاف غين والغين قاف بارك كذا ولا لا نعم زين حاول في القرآن لا تبعد اللهجة عنك هذه اطردها مرة في القرآن خلاص غين والقاف قاف أحسنت يا ياسر، بارك الله فيك. شكرا لك ياسر، الله يعطيك العافية وبارك الله فيك. معنا أيضا من نجران أخونا أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو صالح. كيف حالك شيخ سبيل؟ الله يحفظك ويرضى عليك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويحسن حالك، الله يجزيك خير ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت يا أبو صالح، جزاك الله خير. شكرا لك أبو صالح، حياك الله. معنا أيضا عبد الملك من قصيم. نعم، تفضل عبد الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض مرة ثانية. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت يا عبد الملك، ما شاء الله. كم تحفر يا عبد الملك؟ تقريبا 10 أجزاء. ولا زلت في التحفيظ؟ سم؟ في التحفيظ لا زلت؟ إيه. إيه أحسنت، ما شاء الله. الله يوفقك عبد الملك، بارك آمين. إذن هو عبد الملك كان المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، فاصل قصر أيها الإخوة، نأخذ بعد إن شاء الله المداخلة ثم نعود. كل منا يتمنى أن يحفظ القرآن أو يكسب أجر تعليمه، وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالوا إذا تكفلت براتب مدرس للقرآن فأنت مأجور على تعليم الطلاب، ولك نصيب من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شاركنا أجر تعليم القرآن بكفالة حلقة قرآنية ب900 ريال شهريا. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. كما نرحب ايضا معنا عبر الهاتف بضيفنا الكريم في هذه الحلقه، الشيخ اسامه بن محمد الاحمد، المشرف العام على مجمع الفلاح التعليمي. شيخ اسامه، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله وحيا الله الاخوه المستمعين والمستمعات، واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. امين. حياكم الله شيخ اسامه، يعني لو اعطتنا نبذه تعريفيه ويسيره عن مجمع الفلاح شيخ اسامه. طيب، اولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم. مجمع الفلاح التعليمي هو أحد المجمعات التعليمية التابعة لمركز الروضة لتحفيظ القرآن الكريم، التابع لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. بداية هذا المجمع المبارك كانت يعني منذ أكثر من 20 عاما. بدأ هذا المجمع بجهود أفراد قلائل تمثلت في حلقة صغيرة لتحفيظ القرآن الكريم، واستمر الحال على ذلك عدة سنوات. ومع تنامي أعداد الطلاب الحلقة وزيادة إلحاح الآخرين طلابا وأولياء أمور في طلب الانضمام لهذه الحلقة، ومع زيادة حجم التحديات التي يواجهها الشباب، بدأ المشرفون على الحلقة آنذاك في التفكير في تطوير العمل ونقله إلى يعني عمل أكبر بحيث تزيد قدرته الاستيعابية مع المحافظة على الجودة والنوعية. فبدأ العمل تقريبا في عام 1420 على تحويل الحلقة إلى مشروع مؤسسي يعمق التخطيط والتنظيم والتجديد والتطوير والعمل بروح الفريق، وكذلك يؤكد الارتباط والانتماء للمنهج للأفراد، وكذلك يعني يحقق بناء شخصية الطالب وإعداده لحسن التعامل مع الحياة ومعطياتها باتزان وشمول بفكر أكاديمي ورؤية تربوية متخصصة منطلقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان هناك مجموعة تجارب يعني، ثم انطلق العمل بشكل متكامل في عام 1425 اعتمد هذا المشروع، وهو مشروع مجمع الفلاح التعليمي، وهو قائم لله الحمد حتى هذه اللحظة ما شاء الله. لكن هل تسعون يعني في عملكم في المجمع أن يكون هناك لديكم ما يميزكم عن غيركم من المجمعات التعليمية شخصاً؟ والله يا شيخ نعم، يعني هذا المجمع المبارك يعني العاملون فيه جزاهم الله خيرا حريصون كل الحرص على يعني إضافة الجديد والتميز والمواكبة المستمرة، يعني مع اختلاف الجيل واختلاف التحديات يعني هناك عدة مراجعات وتطويرات مستمرة لإضافة كل ما هو جديد مما يعني يحتاجه. فمما يعني يميز هذا المجمع المبارك ويعني هي أحد الأشياء التي يعني نفاخر بها ولله الحمد، مثلا فيما يتعلق بتطوير العاملين والعناية بهم وتقويمهم مهنيا وذاتيا، فهذه من القيم التي انطلق عليها المجمع ولا زال يعمل بها. فجميع العاملين المنضمين في هذا المجمع والذين يتجاوز عددهم 100 شخص ما بين معلم وما بين مشرف ومسؤول إداري، كلهم يتلقون برنامج تطويري مهني بشكل مستمر ودائم مبني على احتياجات كل إنسان وعلى تخصصه داخل العمل المجمع. من الأشياء التي نحن يعني حريصين عليها ألا نقتصر فقط على تحفيظ الطالب لكتاب الله، وإنما يعني نحفظ الطالب كتاب الله ويعني نمزج هذا التحفيظ بمجموعة من البرامج والأنشطة والمشاريع التربوية والمهارية والاجتماعية بحيث يخرج الطالب يعني بمخرج تربوي متكامل يؤثر على شخصيته، وهو ما نسعى إليه. يعني رؤية هذا المجمع الذي نعمل فيه أننا نخرج طالب يعني صالحا مصلحا في مجتمعه. فإذا تعلم كتاب الله وحفظه وتعلم معانيه وانطلق بمجموعة من الأنشطة والبرامج التي يعني تساعد في بنائه التربوي، فإن بإذن الله يعني جدير بأن يحقق هذه الرؤية التي نطمح إليها. يعني هذا قد يكون أبرز ما يميز المجمع عن غيره. يعني في جوانب مثل جانب إحنا من الأشياء الرئيسية عندنا جانب التحصيل الدراسي وعنايتنا يعني أن يكون الملتحق بالمجمع متميزا دراسيا ونساعده في مثل هذا الأمر. وكذلك وجود مجلس استشاري للمجمع يضم مجموعة من النخب الأكفاء مع اختلاف تخصصاتهم، هذا يساهم في إنضاج قرارات المجمع وتطويره باستمرار، لغير هذا مما يميز هذا المجمع. بارك الله فيكم. شيخ أسامة ذكرت أن تقريبا من عام 1425 كان انطلاق هذا المجمع بشكل مؤسسي، إلى الآن يعني قرابة تقريبا 13 سنة ونحو ذلك، يعني ما هي أبرز الإنجازات اللي حققتها خلال هذا؟ يعني ولله الحمد المنة المنجزات كثيرة ومتنوعة، أبرزها وأهمها أن المجمع ولله الحمد المنة حقق وسام الجودة على مستوى مركز الروضة تابع الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، يعني شاهدا للمجمع على جودة العمل وحسن الإدارة، وهو وسام يعني تعطيه المراكز للحلقات والمجمعات النموذجية. أيضا كذلك هناك مجموعة كثيرة من الأنشطة المجتمعية التي لا تقدم فقط للطلاب المنضمين المجمع. عدد الطلاب المجمع حوالي 680 طالب، ويعني تستهدفهم كامل برامج المجمع، إلا أن هناك يعني أشياء نريد أن يكون المجمع له أثرا في الأحياء المحيطة بجوامع. المجمع يضم 5 جوامع، كل جامع من هذه الجوامع في حي الروضة في جهة من جهات هذا الحي المبارك، نقيم مجموعة من الأنشطة تستهدف ساكني الحي والمحيطين بالجامع، مثل الدورات القرآنية المكثفة تكون في رمضان في أغلب جوامع المجمع، تقام برامج يوم الهمة لحفظ القرآن، حتى أنه يوجد يعني عشرات الأشخاص يختم القرآن في يوم واحد تسميعا وسردا من الفجر حتى ما يأتي قبيل المغرب إلا وهو أتم القرآن كاملا مراجعة في مثل هذه البرامج. أيضا إقامة المعارض، نحن نقيم معارض توعوية عن موضوعات محددة داخل الجوامع إحياء لرسالة الجامع، حتى يستفيد منها يعني المحيطين بهذا الجامع من الأهالي والسكان وحلقات مجاورة. يقيم طلاب المجمع للآخرين، يعني أقمنا يعني معرض عن القرآن كان بعنوان أعظم كتاب في جامع الحمراء الشرقية في حي الحمراء، وكان يعني الزوار له كثير والمستفيدين يعني منه كثير ولله الحمد منه. يعني هذه قد تكون أبرز منجزات المجمع حتى لا يعني أطيل عليكم. الله شكرا جزيلا لكم فضل الشيخ أسامة بن محمد الأحمد، وأنت المشرف العام على مجمع الفلاح التعليمي، إن شاء الله ينفع بجهودكم وجزاكم خير. آمين، شكر الله لكم والإخوة المستمعين. شكرا. كل منا يتمنى أن يحفظ القرآن أو يكسب أجر تعليمه، وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قالوا: إذا تكفلت براتب مدرس للقرآن فأنت مأجور على تعليم الطلاب، ولك نصيب من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شاركنا أجر تعليم القرآن بكفالة حلقة قرآنية ب900 ريال شهريا. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. إذا حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا احنا يعني في نهاية هذه الحلقة، لكن بقي أن نتعرف على الفائزين، وقبل ذلك نستمع إلى سؤال الحلقة المتعلق بمسابقة المستمعين. نستمع إلى سؤال الحلقة، والسؤال موجود جوابه في التفسير الذي استمعنا في بداية الحلقة. نستمع السؤال ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فما المقصود بهذه الآية؟